عن أبي الدرداء قال إن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. جيد سمع جيد، لأن أضع السائب اختلط، لكن سفيان سمع قبل الاختلاط. الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يكتم الشهادة صلى الله عليه وسلم؟ ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه أوقف. وجب اعتذر على هذا، سوى الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعيد لا طلب منه يأخذ، يقول أنا أخاف أسبب مشاكل. لا ما يجوز كتم الشهادة صلى الله عليه وسلم. أخ من الرضاعة، هل يدخل ضمن الرحم؟ سبحان الله، والله الرحيم.